الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بمن يرسل مقاطع من القرآن الكريم أو رابطا للقرآن الكريم في مواقع التواصل الاجتماعي ويقول هذه صدقة عني وعن والدي؟ الجواب: هذا من أمور الصدقة المحبوبة لله عز وجل، نشر الخير ونشر العلم والسعي في إرسال مثل هذه المقاطع الطيبة للقراء الموثوق في قراءتهم وعلمهم ودرايتهم بأمور القراءة، هذا لا بأس به، وأنا أرى والله أعلم أنه صدقة عنك وعن والديك بإذن الله عز وجل. لكن الذي أريده هنا ألا يتخذ هذا الأمر عادة، بمعنى أن لا نجعله كوقف عن بعض الأموات أو غيرها، فيكتفي الإنسان بأن يرسله وأن يحتسب أنه صدقة عنه وعن والديه، فإذا اقتصر الإنسان على ذلك، على هذه النية، فلا أرى في ذلك حرجا والله أعلم، بل هذا من نشر الخير، والله ربنا أعلى وأعلم.